حب الله عز وجل واعترافه يدعو الى هذه المعاني وينتقد على الشريعه الاسلاميه هذا التنظيم الاسري في الحياه الزوجيه. وانا ادرى الناس بدخيله هذا الانسان، ادرى الناس بظلمه لزوجته، ادرى الناس بعلاقه زوجته بالمرات التي تركت دارها وهي تتاسف من شقائه. لكنك عندما تجلس عنده لتسمع المحاضره يقول لك هذا الكلام، فهو عجبا للمسلمين يبتغون بهذا الكلام الكذب. ليس الغريب ان يقول انسان هذا الكلام ويعرف نفسه شقي بتركه للاسلام، لكن العجب من شاب مسلم يؤخذ بهذا الكلام التافه. ليست هنالك دارا يمكن ان تشيع فيها السعاده الحقيقيه والتقدير الحقيقي من كل من الزوجين لصاحبه الا تلك الدار التي اشبعت بالتربيه الاسلاميه والتي استظلت بمعرفه الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف وجاء له من جهل. الحمد لله رب العالمين.